وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الجمعة الموافقة للعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1430 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 87 بعد 100 الأولى من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع هذه الكلمات العشر، مع هذه الوصية النبوية الغالية لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، إذ بعثه صلى الله عليه وآله وسلم مع أخيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه داعيين كريمين إلى اليمن، فقال له عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وكما ذكرت قلت الحديث في سنده انقطاع بين عبد الرحمن بن جبير ومعاذ بن جبل، لكن للحديث شواهد وطرق يرتقي بها إلى درجة الصحيح، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الماتع إرواء الغليل. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة، وإياك والمعصية فإنه بالمعصية يحل سخط الله، وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس، وإذا أصاب الناس موت أي طاعون وأنت فيهم فاثبت، وأنفق على عيالك من طولك، وأنفق على عيالك من طولك، ولا ترفع عصاك عنهم أدبا، وأخفهم في الله عز وجل. انتهينا في الأسبوع الماضي بفضل الله جل وعلا من الكلمة الثانية من هذه الكلمات النبوية العشر، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة. فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وأظن أنني تكلمت في هذه الوصية بما فيه الكفاية بفضل الله جل وعلا، لكن أذكر بكلمات قليلة وأقول: من ترك صلاة واحدة مكتوبة أي مفروضة متعمدا، أي متعمدا أن يضيع الصلاة أو أن يترك الصلاة، فقد برئت منه ذمة الله، فما ظنك بمن ترك الصلاة بالكلية؟ ما ظنك بمن ضيع الصلاة بالكلية؟ وللعلماء في تارك الصلاة بالكلية قولان: الأول أن تارك الصلاة كافر، وهذا قول جماهير الصحابة رضي الله عنهم، ولم يفرق أصحاب هذا القول الأول بين من ترك الصلاة جاحدا لفرضيتها أو تكاسلا عن أدائها. لم يفرق أصحاب هذا القول الأول هذه التفرقة، وإنما أسقطوا الحكم بالتكفير على من ترك الصلاة بالكلية سواء تركها جاحدا أو ليس جاحدا. والقول الثاني فرق العلماء، قالوا: من ترك الصلاة جاحدا أي منكرا لفرضيتها فقد كفر باتفاق، أما إن أقر بوجوبها وبفرضيتها لكنه تركها عصيانا وتكاسلا فهو مسلم فاسق لا يخرج من الملة، يعني لا يكفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. وأنا أقول دائما لا أريد أن أطيل النفس في ذكر أدلة كل فريق من فريقي أهل العلم ممن تكلموا في حكم تارك الصلاة بين مكفر ومفسق، وإنما ألفت أنظار المسلمين والذين ينتسبون إلى الإسلام بهذه الكلمات، وأقول: هل تقبل أيها المسلم المنتسب إلى هذا الدين، هل تقبل أن تكون، أنا أقصد الذي ضيع الصلاة، هل تقبل أن تكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق يكفرك وفريق يفسقك؟ أنا لا أحقق الآن هذا الخلاف، ولست بصدد الترجيح لقول على قول، لكنني أخاطب من ينسب إلى الدين: هل تقبل أن تكون محل خلاف بين فريقين لأهل العلم، فريق منهم يكفرك إن تركت الصلاة، ولم يفرق بين تركها جحودا وإنكارا وبين تركها تكاسلا وعصيانا، وفريق يفسقك؟ يكفي أن أذكرك بآية أو آيتين وحديث أو حديثين. قال الله عز وجل في شأن المحافظة على الصلاة بصيغة الأمر والأمر للوجوب: إذ لم تأتِ قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم اجعلنا من السابقين الأولين يا أرحم الراحمين. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات، يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ إيه سقر دي؟ بنص القرآن: وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. يا إلهي شايف وصف القرآن لسقر لجهنم؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا أول جواب لأهل سقر، قالوا لم نكن من المصلين. الآيات، وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف، أعوذ بالله من هذا الخلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي في لغة العرب الوعيد الشديد. وفسرت أم المؤمنين عائشة الغي بأن الغي واد في جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن ترك صلاة واحدة مكتوبة عن قصد وعن عمد، الله الله الله، مال الرجل اللي بيظبط المنبه كل يوم الصبح على الساعة 7 ده حكمه ايه؟ ده بيسقط عن قصد وعن عمد. يسقط صلاة الصبح عن قصد وعن عمد، خلي بالك. طب يضبط المنبه على الساعة 7 عشان يلحق الشغل، ضبط عشان الوظيفة عشان العمل مش عشان الصلاة، هو أسقط صلاة الصبح مع سبق الإصرار والترصد، لا يعنيه. إنما تبقى استحيا من الله وضغط المنبه على صلاة الفجر وقال له يا رب ما تحرمنيش بذنوبي من صلاة الفجر، وبعدين راحت عليه نومة، ماشي ماشي، أسأل الله أن يغفر له، خلاص لا تفريط في النوم. النبي يقول كده، لا تفريط في النوم، خلاص أنا نمت وراحت علي الصلاة وأنا نم، خلاص سبحان الله، أخذني الذي أخذك يا رسول الله. هكذا قال بلال رضي الله عنه، قال له ارقب لنا الفجر يا بلال، راقب لنا صلاة وقت صلاة الصبح. ونام النبي عليه الصلاة والسلام، ونام بلال ونام كل الصحابة، سفر شديد وطويل والكل تعبان، الكل نام، ولم يستيقظ أحد منهم إلا بعدما ملأت حرارة الشمس الأرض والأفق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من استيقظ. خبر بعد الشمس النبي تفوتوا صلاة الفجر، تفوتوا صلاة الصبح. يا بلال ألم أقل لك ارقم لنا الفجر يا بلال؟ هل أخذني الذي أخذك يا رسول الله؟ النوم ده لما ليه سلطان أملكش، مش قاعد يظبط المنبه على 7. طب الصبح فين؟ صلاة الصبح ما ظبطتوش على الساعة 4 ليه؟ وبعدين قوم صلي ونام تاني. إنما مع سبق الإصرار والترصد وعن قصد وعن عمد تسقط صلاة الصبح. ومن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. مش بقول لك أنت بكاش كبير، وفي الناس أكبر نصابين يقول لك وأنا إحنا حبايب النبي يا جدع، وإحنا بتوع النبي يا جدع، واللي يحب النبي يزق. يزق إيه يا عم؟ هي مش عربية ترمس، أنت ما بتصليش الفجر. أنا ما بكلمكش عن قيام الليل، ما بكلمكش عن قيام الليل، بكلمك عن صلاة الفجر، عن فريضة فرضها الله عليك، عن صلاة مكتوبة من تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. لا أقصد الصبح فحسب بل أي صلاة، لما نتكلم عن صلاة الصبح لما تعرفونه وتعلمونه جميعا. المساجد في صلاة الصبح والله العظيم، والله لو خلي بين المساجد وبين البكاء لبكت، والله لبكت على أحوال الكثيرين بل الملايين الذين ينتسبون إلى الإسلام لا يعرفون شيئا عن صلاة الصبح ولا عن صلاة الفجر في جماعة، وتلاقي قاعد على القهوة أذن الظهر قاعد، أذن العصر قاعد، المغرب، العشاء، ما تصليش ليه يا عم انت؟ ما شاء الله لا قوة إلا لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يا خيبتك، هو ده اللي انت فالح فيه؟ هو ده الاستشهاد؟ الاستشهاد بالدليل هو ده موضوعه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله ما فرض الله علينا إلا ما نطيقه. هذا هو معنى الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي ما فرض الله على المكلفين إلا ما يطيقونه ويقدرون عليه. هو ده معنى الآية. مش ما تصليش الصبح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ترجع من الشغل تنام إلى بعد أذان المغرب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما لا كلام فاضي غير صحيح. الآية حق حاشا الله، إنما نقصد استشهادك أنت كلام فاضي. استشهدش بالآية في هذا الموضع أبدا ولا في هذا الموطن أبدا. اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ده الكلام ده مش من كيسي أنا، مش من جيبي يعني، لا ده كلام النبي، وحنقوله قلناه وحنقوله تاني. أيا كان منصبك وأيا كان مركزك أنت في الوظيفة في الشغل، سمعت الأذان قم صلي، قم صلي. بس صحيح يعني أنا بزعل جدا من بعض إخواننا المسلمين الموظفين، صلاة الظهر تلاقي مواظب عليها جماعة جدا، أنه عاوز يفلت من الشغل، النية عنده كده، لا ويروح الأول قبل الأذان بساعة لتلت يتوضى وبلبط، ها؟ وتلاقي ما شاء الله ده مش إسباغ وضوء، ده غرقان في ماء الوضوء بغرق. يعني مش كده، مش كده خالص. لا تسرف وإن كنت على نهر جار ولو كنت على نهر جار. طب دي واحدة، وبعدين يدخل بقى يصلي كل السنن وإيه تراويح، صلي تراويح. أنا ما بهزقش، لا ده أنا بتكلم عن واقع. الله، طيب ما أنت هتخلي المسؤول عن العمل يقول لك ما انتش طالع تصلي، ما تصلي يا عم الفريضة وترجع للعمل وخلاص، هذا يكفي. صلي النافلة في دقيقتين وصلي الفريضة وارجع، لكن انت تصلي وتطول في الصلاة وتطول في السنن وتفتح المصحف تقرأ ربع قرآن وبعدين تقوم تصلي الفريضة وبعد الفريضة السنن وتقعد تختم الصلاة وبعدين الراجل تحطها، الراجل صاحب العمل والمسؤول عن العمل، وبعدين نرجع لك ده راجل كافر، ده مش عاوز ده صلي. يا راجل انت اتق الله، انت اللي تتق الله، مش ده واقع. اتق الله انت في وقت العمل، واعلم بان عملك عبادة لله. يا مولانا انت هتقول زي الجماعة، العمل عبادة لله، امال ايه؟ مش كل حياة المسلم عبادة لله، بس بشرطين: الاول ان تصح النية، والثاني أن يكون عملك على سنة سيد البرية. بس خلاص، حتى وأنت في الفراش مع زوجتك أنت في طاعة، بس بالشرطين دول، ما فيش أكتر من كده. يعني أنا رايح الوظيفة الصبح يا مولانا أبقى أنا في طاعة؟ في طاعة، بس جدد النية وصحح الطوية وأخلص السريرة. في طاعة، أمال إيه؟ كل أنفاس المؤمن طاعة، كل حياة نومك طاعة، أكلك طاعة، كلامك طاعة، صمتك طاعة، تفكرك في السماء والأرض طاعة، كل ده بس بالنية، بالنية. ما أنا ممكن أحط الوقت ريحة وتبقى عبادة، وممكن طبع نفس الطيب وتبقى معصية، نفس الطيب يبقى معصية. ازاي يا مولانا الكلام ده؟ انت حضرتك وضع الطيب وطلع من البيت وضع الطيب، وفي نيتك انك تستن بالطيب، تستن. كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب جدا، حبب الي من دنياكم ثلاث: النساء والطيب وشعلت قرة عيني في الصلاة. فانا بتطيب، بحب الطيب عشان كان سيدنا النبي يحب الطيب، ثم انا بتطيب عشان لا أؤذي ملائكة الله. ملائكة يا مولانا الشيخ، تقول لي الملائكة مال الطيب؟ ألا تعلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم؟ فأنا حتى لا أؤذي ملائكة الله لازم تبقى ريحة جميلة، تبقى ريحة طيبة، ريحة بق طيبة، وريحة عرق طيبة، وريحة توب طيبة، وريحة شراب طيبة. حرام عليك، بيبقى الواحد ورا هيرجع. والله العظيم قول يا رب الود شيء الفرف في الشراب ولا ايه؟ ما تقوليش بقى مولانا ده فقر وغنى. لا والله، لا والله ما فقر ولا غنى، اقسم بالله، انما هي نظافه، هي حرص على السنه. هتروح البيت، انا شخصيا انا والله بعمل كده، اقسم بالله، يعني ارجع، مش هرجع القاهره، ارجع اول ما ارجع من صلاه العشاء من الدرس ارجع على البيت اقوم خلع الشراب وغسله بايدي، والله بايدي، حطه على اصبح الصبح للجمعه البسه عشان ما اذيش الراجل اللي يسجد ورايا يطفح الدم ورايا. اخوانا حرام يا اخوانا، مش اخلاقيات دين ابدا ولا اخلاقيات انت اما تضع الطيب وايدك لسه الطيب وتقوم مدد ايدك على الشراب من تحت كده مسح الشراب بالطيب، يا سلام ايه الجمال ده، وتبقى بنيه ان الاخ اللي يسجد وراك يشم ريحه جميله. طب بالله عليك اما كن يعني اخ ورايا وشراب ريحته، بالله ده يدعي ربنا يقول لي يا رب خد يا رب، هيدعي لك ازاي ده ولا هيدعي لنفسه ازاي؟ ده هو ما مصدق يرفع راسه ويقول يا رب نجيني بقى. اصل انا واقع في المصايب دي ليه؟ ليه كده؟ صلى الله على الطيب. يا سلام، حبب الي من دنياكم ثلاث، النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. طيب يبقى انت بتضع الطيب حتى لا تؤذي الملائكة ولا اخوانك، يبقى دينية. طيب واحد تاني بنفس الطيب هو بيحط الطيب عشان يلفت نظر البت ام عينين سودة، شوف النية ايه، بس الطيب هو الطيب ده يأثم ولا لا يأثم؟ يأثم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأمري رضي الله عنه، إنما الدنيا لأربعة نفوة، فيه عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، اسمع، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال الخير والصدقات والبر والجود، قال فهو بنيته فأجرهما سواء. طب والرابع بقى، وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما فهو خبيث النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، من بنكوك على مدريد على باريس هطير بقى للمعاصي قال فهو بنيته فوزرهما سواء، هو اللي سافر واللي طار واللي عمل، لأن لم يمنعه إلا عدم وجود النفقة. أحسنت، إنما لو يملك زي بالضبط، عشان واحد يقول لك ما فيش تعارض ولا تضارب، زي واحد حرامي وشايل عدة النصب والسرقة وراح يسرق بيت وكان مرصد والناس مسافرين وبتاع، في نفس الليلة اللي راح يسرق قدر الله أن يعود أهل البيت، رجع لقلب بيت منور والناس قاعدة، قال لي الله ما مش مهم إلا دي، مش مهم سرقة، هيدي كتبت عليه سرقة، كتبت عليه سرقة، خلي بالكوا يا شباب، فهو بنيته فوزرهما سواء ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى المهم النية. فأنا بقول لحضرتك الصلاة مهما كان منصبك، وأنا قلت قبل كده وبقولها وبفضل الله الأمة كلها الآن بتسمع على شاشة الرحمة الطاهرة، بقول الآن بكل أسف ممكن يبنى جامعة، تبنى جامعة ضخمة جدا فيها مئات المدرجات بل عشرات الكليات، ولا يفكر المسلم المسؤول في التخطيط أو الإنشاء أو المعمار أو التنفيذ، لا يفكر في أن ينشئ جامعا كبيرا ليلتقي فيه الأساتذة مع طلابهم، لا دي سقطة من الحسابات. ما شاء الله تلاقي مصنع ما شاء الله في أكثر من 5000 عامل، وأنا رأيته بنفسي وبسأل أمال فين الجامع؟ مولانا معلش في مصلية كده، مصلية تلاقي أردأ مكان في المصنع تحت سلم، مكان فيه عدة الكهرباء، مكان يعني بدروم مش مهيأ ولا مجهز ولا معد، لا أقل شيء أقل شيء يقدم لله. ولن تنالوا البر كما قال، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نضع جداول أولادنا في المدارس، ما فيش أبدا يراعى وقت الصلاة في وقت الجدول، حط الجداول، لازم يبقى في وقت الظهر ووقت العصر دول موضوعين في الجدول، أوقات رئيسية الطلبة تطلع تصلي مع الأساتذة. لازم كل المصالح تقف وكل الوظائف تتعطل وتقف، كل وقف للصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فرض الله جل وعلا أكبر من أي أحد ومن كل أحد، لازم الكل يقف وتسجد للملك وتطرح قلبك بذل وانكسار على الأرض حبا ورضا عن العزيز الغفار، وأنت في غاية الحب له والرضا عنه جل جلاله. إنما بكل أسف هذه المؤسسات والمنشآت الضخمة فيش فيها جوامع، تدخل تشتري مثلا من سوق ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حاجة ضخمة جدا، وما تلاقيش في جامع، ما تلاقيش في مسجد. الصلاة آخر وصية أوصى بها رسول الله صبر ونعم على فراش الموت. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، بيوصي بالصلاة لآخر لحظة بأبي وأمي وقلبي وروحي. بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ده كلام النبي، الحديث في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، الحديث في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح من حديث بريدة. ينفع أيها الرجل يا من تنسب إلى الإسلام، ينفع بعد هذا أن تضيع الصلاة؟ ينفع بعد ذلك أيتها المسلمة أو المنتسبة إلى الإسلام أن تضيع الصلاة؟ مستني إمتى تصلي؟ إمتى مستني تدخل المسجد؟ إمتى وهم يصلون عليك؟ ما هي لحظات وهتحمل على الأعناق، وأنت يا أيتها المسلمة لحظات وستحملين على الأعناق، وسيؤتى بك حتما إلى المسجد، بس بكل أسف مش عشان تصلي، إنما عشان يصلى عليك. الصلاة بكل أسف ممكن الواحد فينا يضيع ساعتين وثلاث ساعات وخمس ساعات وأكثر من ذلك على كلام فاضي وعلى شيء تافه وهايف. طب بصوا كده للطوابير اللي بتقف على الاستاد، على الاستاد يوم الجمعة، بص للطوابير اللي واقفة من قبل الصلاة لبعد الصلاة، كم من هذه الآلاف لم يصلي الجمعة؟ ايه يا عم انت واقف في عرفة ولا ايه؟ انت واقف يا حبيبي في عرفات، ما فيش عليك الجمعة، سقطت عنك الجمعة ولا ايه؟ ايه الموضوع؟ ايه اللي حصل للناس وايه اللي حصل للأمة؟ ده الصلاة ده أول ركن عملي من أركان الإسلام عشان تبقى راجل مسلم، أول ركن عملي تثبت به انضوائك إلى هذا الدين هو أن تصلي لله رب العالمين. الركن العملي الأول بعد ما تنطق بالشهادتين لازم تقوم تصلي، لازم تحافظ على الصلاة. أصبح تضيع الصلاة أمرا عاديا عند الكثيرين من الرجال والنساء، بل أنا أقسم بالله فيه بيوت الآن كاملة كاملة والله العظيم ما فيها واحد بيصلي، لا الرجل بيصلي ولا الأم بتصلي ولا الولد ولا البنت بيصلي، بيوت كثيرة جدا ومنسوبة إلى الدين وإلى الإسلام وإلى بيوت المسلمين، ما في الصلاة أبدا. أنا مش عارف الناس دي عايشة إزاي، أنا مش عارف الناس دي عايشة إزاي. وسبحان من يرزقهم سبحانه سبحانه، وسبحان من يعافيهم ويسترهم، والله لولا حلم الله لخسف بنا، ولولا عفو الله لخسف بنا. يا أخي انظر إلى هذه الملايين في الأمة التي لا تصلي، مش الجمعة، لا ده الصلاة كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة، متعمدة إنما نسيت خلاص، سبحان من لا ينسى، نمت خلاص، سبحان من لا ينام. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلحها حين يذكرها. الله، لا كفارة لها إلا ذلك. شايف الرحمة؟ أنا كنت بستغرب أوي في الحقيقة من هذا الحديث، وأقول يا ربي ممكن الواحد ينسى صلاة؟ والله العظيم ممكن، ممكن ممكن، سبحان الله ممكن. العبد عبد والرب رب، العبد عبد والرب رب. فلما تنسى أول ما تتذكر قم صلي. نمت وضاعت منك الصلاة واستيقظت ثم مفزوع، ثم مفزوع مرعوب، لا خبر أبيض، وتبقى محروق كده، مش تبقى بارد كأن ما فيش في حاجة، كأن ما فيش حاجة. لا، وتقوم تديها طبق فول وطعمية وبتاع، وبعد ما تتبسط تبقى تقوم تتوضأ. يا انت، انت بارد يا أخي بشكل والله ما يليق أبدا، أقسم بالله ما يليق أبدا، والله ما يليق. ولا يتناسب هذا مع صدق إيمانك وخشيتك من ربك وخوفك من تضيع أو من ضياع هذه الصلاة وفوات هذا الفرض. ده انت تقوم مرعوب ومفزوع وتجري، تقوم تجري حتى يعني ليرى الله عز وجل من قلبك ألمك، ليرى الله عز وجل من قلبك حزنك على فوات الصلاة. لو قلت لكم بقى حال السلف في من كانت تفوت الصلاة كان بيعمل ايه، والله العظيم لاحتقرنا أنفسنا وأنا أولكم، والله العظيم. فرق كبير قوي يا أخواننا بيننا وبين السلف، فرق كبير قوي. ومع ذلك ما تلاقيش واحد فينا إلا وبقول لك ده أنا في الجنة حدف، يقول لك إذا ما دخلتش على الجنة من اللي هيدخلها؟ ما ولا تلاقي تخبقه يعني إيه، والكلام تخني كده وكأنه أخذ من الله عهدا. والله لا أدري، هكذا يقول مصطفى: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. والحديث في صحيح البخاري صلى الله عليه وآله. فالصلاة يا أخوانا، بذكر نفسي وبذكر إخواني، وبكل أسف أن أذكر طلبة العلم بالصلاة، بكل أسف. فمن طلبة العلم كثرة لا تصلي الفجر، كثرة لا تصلي الفجر. وأنت يا من تتابعني الآن على قناة الرحمة في أي مكان كنت، عاهد الله الآن، وأنت عاهد الله عز وجل الآن على عدم تضيع الصلاة بعد اليوم. هل تعاهدون الله عز وجل على ذلك؟ فيه ناس لسه خايفة أنها كذابة وخايفة تعاهد عشان ما تقعش في كذب إضافي. عليش سمحني، لأن الصلاة تركها بيحرق قلبي يا أخي، أقسم بالله ببقى، والله لو مريت على قهوة ولقيت الناس قاعدة والله ببقى هبكي دم، أقسم بالله. يا ناس انتوا قاعدين، ده أنا داخل أخطب الجمعة، أنت قاعد على القهوة ليه؟ لا، وده بقى داخل رايح أخطب، إزيك يا مولانا؟ ما تقوم يا عم، أنت خلي عنك دم وقوم صلي الجمعة، وبسلم عليكم مبسوط إن هو شايفك، قوم صلي، قوم صلي الجمعة، قوم صلي الفريضة. فمن ترك صلاة واحدة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله. طب شوف بقى بشرى النبي عليه الصلاة والسلام بعد التعب ده، شوف كده البشرات النبوية دي، اكتفي ببشرى أو بشرتين فقط. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا، والحديث في الصحيحين، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. بالله عليك تسيب الفضل ده، تسيب الفضل ده. من غدا إلى المسجد أو راح، يعني أتى بيتا من بيوت الله في وقت الغدوة أو الروحة في الصباح والمساء. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا، والنزل في اللغة هو ما يهيئ ويعد للضيف من كرامة. وأرجو أن تتصور أنت نزلا يهيئه مالك الملك جل جلاله. يا سلام، بشرى أخرى، قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. اللهم اجعلنا من أهل الأنوار يا رب. بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. في موطن معين يا إخوانا بتطفأ كل الأنوار في القيامة، في العرصات، في موطن معين قبل المرور على الصراط، قبل المرور على الصراط تطفأ كل الأنوار، ثم تقسم بعد ذلك الأنوار على قدر الأعمال. ده الموطن الذي يفرق الله فيه بين أهل الإيمان وأهل النفاق. وخلي بالك فيه صراط، وفي بعد الصراط قنطرة تاني، القنطرة دي لا يمر عليها إلا المؤمنون. وأنا وضحت الكلام ده في أحداث النهاية. فالأنوار كلها تطفأ، ثم تقسم الأنوار بعد ذلك على حسب الأعمال وعلى قدر الأعمال، فكل يأخذ نوره على قدر عمله. قال عبد الله بن مسعود: فمنهم من يكون نوره كالجبل. صور واحد عبد من عباد الله المؤمنين يطلع كده ها في أرض المحشر، يبقى نوره زي الجبل، حجم الجبل. ومنهم من يكون نوره كالنخلة، نخلة التمر البلح. ومنهم من يكون نوره كالرجل القائم. ومنهم من يكون نوره على إبهامه، الصبع الكبير. ومنهم من يكون نوره على إبهامه. ومنهم من يكون نوره على إبهامه يوقد مرة وينطفئ مرة. ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية. اللهم نجنا يا رب. قال الله عز وجل: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هو ده بقى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله يستهزئ بهم. هنا هو ده الموطن يستهزئ فيه بالمنافقين، الله يستهزئ بهم. قال: حين تطفأ أنوار المنافقين وقالوا للمؤمنين انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم، ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، ينادي أهل النفاق أهل الإيمان: ألم نكن معكم؟ ألم نكن معكم في المساجد والجماعات والغزوات؟ ألم نقتسم معكم الغنائم؟ ألم نتزوج المؤمنات؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم أي بالحق وأهله، وارتبتم أي تشككتم فيما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم وذكركم به العلماء من بعده، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتقسم الأنوار على قدر الأعمال. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا. أنت يقولوا كده حين تطفأ الأنوار، يخشى أهل الإيمان ألا تعود إليهم أنوارهم مرة أخرى، فيقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أتمم لنا نورنا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. فالبشرات كثيرة لأهل الصلاة وللمحافظين على الصلاة ولأهل المساجد وللمحافظين على الصلوات في المساجد في بيوت الله عز وجل. وأختم هذه الكلمة الجميلة، الكلمة النبوية الجميلة الثالثة: بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كالمتخلف الذي يصلي في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا، ده الشاهد اللي نعوزه من الرواية، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني بيسندوه عن يمينه وعن شماله عشان يقف في الصف في صلاة الجماعة. وانت ما شاء الله ربنا من عليك بالصحة والقوة، ومع ذلك تضيع وتزداد الكارثة والمصيبة إذا كان التضيع للفرد عن قصد وعن عمد. عن قصد وعن عمد يعني تبقى منتبه جدا وتسمع الأذان ومنت... لا مش أي مصلي، فيش وراك أي عذر شرعي، ما فيش أي عذر شرعي يمنعك، لا طعام ولا مطر ولا مرض ولا برد ولا ظلمة شديدة تخشى فيها الهلاك على نفسك، ولا خوف يحول بينك وبين الخروج، إلى غير ذلك من الأعذار الشرعية. إنما ماتش الكرة حبيبي مش عذر شرعي، ولا المسلسل عذر شرعي، ولا الفيلم عذر شرعي، ولا حتى إعدادك للطبيق لزوجك أيتها المسلمة عذر شرعي يمنعك من أن تصلين الصلاة في وقتها في البيت. ست تقول أنا كنت بطبخ، ليس عذرا شرعيا، طف البوتاجاز وصلي وكملي، لكن لا تضيع الصلاة ولا تترك الصلاة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.